طفله في قلبي حبه وصيف له من قد ايه وانا بستنى اول ما يجي انا احلف له في قلبي حبه وصيف له من قد ايه وانا بستنى كلمة وبقولها انا ليك وقفت حياتي عليك هتعيش خلاص جوايا ولا يوم هفرط فيك غالب بفكر فيك قدامي بشتاق ليك راحتي انت